بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس 12 من دروس بدر، وبدر لا ينتهي الحديث عنها، وكلما زدنا في الكلام حتى لو في بعضه في قصص بعضها فيه تكرار حتى نتبلغ بهذه القصة التي أثنى الله عليها وعظمها، وكلما استحضرتها كأنك معهم كلما عظم التأثير في قلبك. اليوم نتحدث عن الشهداء، شهداء بدر رضي الله عنهم الأربعة عشر، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين. هؤلاء الشهداء كثير منهم ليس له أي يعني ظهور أو جاه أو رغبة، يعني الله عز وجل هو أعلم بهم، لكن فيه ظاهرة عجيبة للغاية، وهذه الظاهرة تدل على أن المؤاخاة لأخاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت عميقة، وكان لها يعني أبعاد طويلة وعميقة. أظن الله أعلم أنها تقوم أيضا على المشاكلة بين الرجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس فراسة، فينظر إلى تشاكل الأرواح وتكميل بعضهم بعضا، وكذلك ربما استشار أبو بكر وعمر، وهما استشار أبا بكر وعمر وهما أصدق الناس فراسة أيضا. ففيه ظاهرة حصلت الآن في شهداء بدر، 6 من الذين تآخوا قتلوا جميعا، واحتمال 8 أيضا. فعندك عبيدة ابن الحارث أول من قتل في المبارزة، هو وعمير بن الحمام أول من قتل من الأنصار. هؤلاء آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في العام الماضي، أخا بين عبيدة بن حارث وعمير بن حمام، فقتلا جميعا، ليس لهم أخبار كثيرة. عبيدة يعني في ترجمته فقط قصة المبارزة واستشهاد بأبي طالب، مع أنه هو وأخوه الحسين وأخوه الطفيل هاجروا للحبشة ثم هاجروا المدينة، وكانوا عظيمي الغناء، وكان لسرية هو قائدها، ولذلك ترجمنا له فيما مضى. وعمير بن حمام رضي الله عنه له خبر فقط التمرات. إذن عبيدة وعمير أخوان، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقتلا جميعا. وأيضا ذو الشمالين اللي هو الخزاعي رضي الله عنه اسمه عمير بن عبد عمر، كنيته أبو محمد من خزاعة، كان يعمل بيديه جميعا فسمي ذو الشمالين أو ذو اليدين، وليس هو اللي في سجود السهو. وأبوه قدم إلى مكة فعقد بينه وبين عبد بن الحارث بن زهرة حلفا، فزوجه عبد ابنته نعم بنت عبد الحارث بنت عبد بن الحارث بن زهرة، فولدت عمير، فهو خزاعي وأخواله بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت له عمير هذا اللي قتل وريطة، وهاجر من مكة المدينة ونزل على سعد بن خيثمة، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين يزيد بن حارث بن فسحم وقتلا جميعا. إذن ذو الشمالين اللي هو عمير الخزاعي ويزيد بن حارث، أمه قضاعية اسمها فسحم، فأحيانا يقال يزيد بن حارث أو ابن فسحم، هؤلاء أيضا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقتل جميعا. وعبيدة بن حارث وعمير بن حمام آخى بينهما وقتل جميعا. وأيضا عندك رافع بن المعلى رضي الله تعالى عنه وصفوان بن بيضاء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقتل جميعا في بدر، أو أن أحدهما إذا رأى أخاه قد قتل استقتل هو. بقي 2 كنت أتوقع أنه يؤاخي بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حارثة بن سراقة وعمير بن أبي وقاص، لأن هؤلاء شابين كل واحد عمره 16 سنة ما يزيد عليه. عمير أخو سعد بن أبي وقاص، وحارثة بن سراقة أمه الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر، وهي التي قال النبي قال أخوها والله لا تكسر ثنية الربيع، فقال كتاب الله القصاص، فقال والله لا تكسر ثنية الربيع، إما أنها أخوها أو ابن أخيها اللي هو البراء بن مالك بن النضر أخو أنس بن مالك، هذا لو أقسم على الله لأبر. وأنس بن النضر اللي قتل في أحد، ما عرفته إلا الربيع هذه ببنانه. فإذا الربيع بنت النضر وليست بنت معوذ، الربيع بنت معوذ بن عفراء قتل أبوها في بدر، والربيع بنت النضر قتل ابنها اللي هو حارثة بن سراقة اللي أصاب سهم في نحره. فسبحان الله، أنا كنت أظن أن عمير بن أبي وقاص وحارثة بن سراقة أخوان، وقد يكون هذا في بعض الروايات، لكن قالوا إن حارثة بن سراقة أخوه السائب بن عثمان بن مضعون أيضا شاب في سنه، كذلك عوذ ومعوذ ابن عفراء قد يكون أيضا توأمين، بعضهم يقول عوف وبعضهم يقول عوذ، ومعوذ ومعاذ كل الثلاثة اشتركوا في بدر، معاذ لم يقتل، وعوذ ومعوذ ابن عفراء وهما ابن الحارث لكن أمهم عفراء بنت عبيد، قتل أبا جهل لكن ماذا فف عليه حتى برك وقتلهما الخبيث، ولكن قدمهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن هذا أيضا ليس لهم أخبار، عوذ ومعوذ فقط قتلهم لأبي جهل. شوف يعني أمر عظيم عظيم جدا، شباب صغار يعني يأتون لأبي جهل وقد حف به 180 من مخزوم، سبقهم معاذ بن عمرو بن جموع، ثم يقول عبد الرحمن بن عوف كالصقرين، ثم يضربانه حتى برد، ولا يوجد لهم أي ترجمة، يعني ما في أخبار. سبحان الله العظيم، هكذا الصحابة. إذن هذا عوف ومعوذ ابن عفراء، ورافع بن المعلى وصفوان بن بيضاء أخوان شهيدان ذو الشمالين، هو ويزيد بن حارث بن فسحم أخوين وشهيدين، عبيدة وعمير بن الحمام أخوين وشهيدين، وفي اثنين ترجمنا لهما من قبل وهم سعد بن خيثمة، استهم هو وأبوه فخرج سهم سعد فقتل في بدر، ثم قتل أبوه في أحد، ومبشر بن عبد المنذر. الاثنين ذولا كانوا استضافوا المهاجرين، كانوا من أهل قباء، وأكثر المهاجرين نزلوا عليهم وعلى كلثوم بن الهدم وقتل في بدر. مبشر بن عبد المنذر أخو أبو لبابة اللي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، أخوه، وسعد بن خيثمة، هؤلاء أيضا قتل في بدر. عاقل بن بكير ترجمنا له إخوانه الأربعة، كان اسمه غافل سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاقل، وخالد وإياس، هذول كلهم أربعة إخوة هاجروا الحبشة ثم هاجروا المدينة رضي الله عنهم، ورافع بن المعلى ذكرنا هو صفوان بن بيضة أخوين وشهيدين. بقي مهجع أو مهجع، هذا رجل من اليمن من عليه عمر فكان ينتسب لعمر أو يوالي عمر، ما له أي خبر، وهو أفضل الشهداء شهداء بدر، سبحان الله العظيم، حتى تعرف الصدق وأنه ليس بالشهرة، ما له إلا الشطر اللي كان يعني يحدو به وهو مقدم على الموت، أنا مهجع وإلى ربي أرجع، ورجع إلى ربي سبحان الله العظيم. وفي سواد بن غزية، هذا بلوي وهو أيضا في عداد الأنصار، هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقدني، أيضا ما له أي خبر إلا هذه القصة، سبحان الله العظيم، رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه. صدق والله عمر لما بكى وقال ما ضرهم إلا يعرفهم عمر، يعرفهم الله عز وجل، فكيف هم شهداء بدر. أيضا من الأشياء التي نريد أن نترجم لها أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه، هذا رجل يعني ذكرنا بعض خبره في الدرس الماضي، أيضا هذا أخباره قليلة. كان أبو العاص يسمى جرو البطحاء، وكان كما تقدم أمين، الجرو اللي هو ابن الأسد أو ابن الذيب يسمون جرو، وأشارت خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه زينب قبل الإسلام، وكانت خالته، أعجبها أمانته وهدوءه وخلقه وشرفه وتجارته، يعني رجل في نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب قبل الإسلام، ولدت له عليا وأمامة، وبقيت أمامة حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة خالتها. قال الشعبي إن زينب كانت تحت أبي العاص فأسلمت وهاجرت مع أبيها، وأبى أبو العاص أن يسلم مع قومه، ثم شهد بدرا ثم أسر، وذكرنا القصة والقلادة، ثم ذكرنا قصة العير وإجارة زينب له سنة 7 من الهجرة، وخرج أبو العاص في بعض أسفاره إلى الشام فذكر امرأته زينب، فأنشأ يقول ذكرت زينب لما وركت إرم، يعني جعلت إرم بالورك، فقلت سقي لشخص يسكن الحرم بنت الأمين، جزاها الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علم، الله أكبر، بنت الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علم. وقالوا أيضا، قال عامر الشعبي أن أبو العاص بن الربيع خرج في أموال لقريش ثم أقبل في العير فسمع به ناس من المسلمين، فتهيأوا ليخرجوا إليه فيضرب عنقه ويأخذ ما معه من المال. فقالت زينب: يا رسول الله، أليس عقد المسلم وعهدهم واحدا؟ قال: بلى. قالت: فإني أشهد الله أني قد أمنت أبا العاص. فخرج الناس عزلا فقالوا: يا أبا العاص، أنت في بيت من بيوت قريش وأنت ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم على هذه الأموال التي معك تصير لك. قال: أتأمرونني أن أفتتح ديني بغدرة؟ لا والله. فانطلق فأتى مكة فدفع إلى كل ذي حق حقه، ثم قال: يا أهل مكة، أبرئت من أمانتي؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. هذه الأمانة والبر كلها تقود إلى خير. قالوا: وكان أبو العاص بن الربيع يسمى جرو البطحاء لأنه كان متلدا بها متوسطا فيها في نسبه في قريش، يعني كأنه صاحب البطحاء، يعني لأنه من عبد شمس، يعني قال يعنون في نسبه في قريش. فأسلم ثم رجع إلى مكة ولم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بعد ذلك وتوفي سنة 12 في خلافة الصديق، وأوصى إلى الزبير بن العوام، وليس له عقب إلا من قبل ابنه ولدت القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. هذا فقط آخر علاقة بالعاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا من الأشياء التي سبحان الله يعني يتعجب منها المرء، بنات النبي عليه الصلاة والسلام، بنات النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أي خبر إلا أنذر من النادر، يعني وهذا يدل على يعني تمام الستر وتمام الانقطاع عن الناس وعدم الرغبة في الشهرة وعدم الرغبة في شيء، يعني بنات النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا توجد أخبار أبدا. فمثلا رقية ماتت وهم في بدر، لابد أن نترجم لها، تبحث عن التراجم ما تجد إلا أنذر النادر. سبحان الله، ماذا قالوا عن رقية مثلا؟ قال ابن سعد: قال رقية أمها خديجة تزوجها عتبة بن أبي لهب، يعني عقد فقط قبل النبوة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تبت يد أبي لهب، قال أبوه: رأسي ما رأسك حرام إن لم تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن دخل بها. وأسلمت لما أسلمت أمها خديجة، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها حين بايعه النساء، وتزوجها عثمان وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا. قال: يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنهما لأول من هاجر إلى الله تبارك وتعالى بعد لوط. وكانت في الهجرة الأولى قد أسقطت من عثمان سقطا، ثم ولدت له بعد ذلك ابنا فسماه عبد الله، وكان عثمان يكنى به في الإسلام، وقبل الإسلام كانت كنيته أبو عمرو. وبلغ سنه سنتين فنقره ديك في وجهه فطمر وجهه فمات. سبحان الله، ولم تلد له شيئا بعد ذلك. يا سبحان الله. وهاجرت إلى المدينة بعد زوجها عثمان حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، فخلف عليها عثمان فتوفيت وهو ببدر. وقدم زيد ابن حارثة بشيرا فدخل المدينة وهم يسوون التراب على رقية رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: لما ماتت قال عليه الصلاة والسلام: إلحقي بسلفنا عثمان بن مضعون. وبكت النساء على رقية، فجاء عمر فجعل يضربهن بصوته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: دعهن يا عمر يبكين. ثم قال: ابكين، وإياكن ونعيق الشيطان، فإنه مهما يكون من القلب ومن العين فمن الله ومن الرحمة، ومهما يكون من اليد ومن اللسان فمن الشيطان. فيروى أن فاطمة قعدت على شفير القبر فجعلت تبكي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدمع عن عينها بطرف ثوبه. وهذه من حجج أهل المدينة أنهم يرخصون في مسألة زيارة القبر للنساء واتباع الجنازة، وفيها مبحث في هذا. لكن قال محمد بن سعد، هذا يرويه عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، قال: ذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال، يعني الواقدي، أثبت عندنا أنها توفيت ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم دفنها، ولعل هذا في غيرها من بناته عليه الصلاة والسلام اللاتي شهد دفنهن، فإن كان في رقية فلعله أتى قبرها بعد قدومه المدينة، يعني لأن جاء بعد البشير بيوم. كذلك أم كلثوم أيضا أختها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة، وتزوجها عتيبة ابن أبي لهب قبل النبوة، ثم قال له أبوه رأسي من رأسك حرام فطلقها ولم يكن دخل بها، فلم تزل بمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت لما أسلمت أمها، وبايعت لما بايعته النساء، وهاجرت إلى المدينة وخرجت مع عيال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم تزل مع أبيها عليه الصلاة والسلام. لما توفيت رقية خلف عليها عثمان على أم كلثوم، وكانت بكرا في شهر ربيع سنة 3 من الهجرة، يعني بعد موت رقية، يعني رقية ماتت في شوال في القعدة الحجة محرم صفر، بعدها بأربعة أشهر، وأدخلت عليه في هذه السنة في جماد الآخر، يعني عقد عليها في ربيع الأول ودخل عليها في جماد، فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له شيئا أم كلثوم، وماتت في شعبان سنة 9 من الهجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنا عشرا لزوجتهن عثمان من حسن صهره وأدبه وخلقه وحيائه رضي الله عنه. وعن أنس أنه وهو صغير رأى أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليها برد حرير سيراء. وعن فاطمة الخزاعية أن أسماء بنت عميس قالت: أنا غسلت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية بنت عبد المطلب، وجعلت عليها نعشا أمرت بجرائد رطبة فوريتها. كانت أسماء بنت عميس أخذت هذا من الحبشة، تأخذ جريدة ثم تثنيها على شكل قبة. وعن عمرة قالت: غسلها نساء من الأنصار فيهن أم عطية، ونزل في حفرتها أبو طلحة، هذه أم كلثوم. وعن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على قبرها فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: أنزل. وقالوا: صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس على حفرتها، ونزل أيضا في حفرتها علي والفضل وأسامة فيما يذكرون. أيضا زينب التي ذكرناها أيضا لا يوجد إلا نتف قليلة من الأخبار، هي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، لأنه اختلفوا في فاطمة وأم كلثوم أيهن أكبر. تزوجها أبو العاص بن الربيع، ولدت له علي وأمامة، توفي علي وهو صغير يعني، وبقيت أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب. وكانت وذكروا أن أبو العاص أسره عبد الله بن جبير اللي كان أمير الرومان في أحد، وذكروا الفداء، وذكروا أيضا قصة أبو العاص بن الربيع معها وقصة إجارتها له، واختلفوا فقط في هل رجع عليها بالعقد الأول كما يقول الشعبي أو بعقد جديد وهو الأثبت. قال قتادة: ثم أنزلت سورة براءة، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بعقد، وإسلامها تطليقها بائنة إلا إذا أسلم في العدة. ولذلك عن عمرو بن شعيب عن أبي جد قال: رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد ومهر جديد. هذا هو الظاهر وهذا هو الأثبت. وذكر أنه لقوا العير هذه اللي كان فيها أبو العاص في ناحية العيص من جهة ينبع في جمادة سنة 6 من الهجرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 270، وأنه جاء وأجارته، القصة المشهورة. ثم لما ردها رجع في محرم سنة 7، يعني رجع بعدها بأشهر وأسلم في محرم سنة 7، وهي كانت في جمادة الأولى سنة 6 هذه السرية، وسيأتي إن شاء الله خبره. وتوفيت زينب قبل أم كلثوم في أول سنة 8 من الهجرة. قال: وكانت أم أيمن غسلتها، هي وسودة وأم سلمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن حاضنته. قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها واجعلنا في اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا. وفقط هذا الخبر الوحيد عن زينب. وظفرنا رأسها أو ظفرنا رأسها 3 قرون. يا سبحان الله، هذا فقط الخبر الوحيد عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصهاره وعن شهداء بدر، لا تكاد تجد للواحد منهم إلا خبرا واحدا أو فقط اسمه واسم أبيه، لكنهم والله وجهاء عند الله، وكان عند الله وجيها. ما ضرك إلا يعرفك الناس إذا كنت محمودا عند الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل بعد بدر سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال، لما غنموا اختلفوا، فأنزل الله أخذها الله من أيديهم وجعلها في يد نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أثنى عليهم وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون، إلى قول أولئك هم المؤمنون حقا، يعني إيمان بيقين. ثم قال: كما أخرجك ربك يعني لما أمرك ربك أن تخرج إلى بدر وهو الحق، لما أمرك وهو الحق من بيتك بالحق من المدينة، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال يقول الواقدي هنا: كره خروج النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من أصحابه وقالوا نحن قليل وما الخروج برأي، حتى كان في ذلك اختلاف كثير. شوف أيها الأخوة، فيه قاعدة يقولون: خير العبادة ما أكرهت فيه النفوس. شوف البدريون، هؤلاء البدريين خرجوا وهم كارهون، ثم أصبحوا أهل بدر أفضل أهل الأرض. فأنت أكره نفسك على العبادة وأبشر بالخير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم دون بدر فنزل عليه جبريل فخبره بمسير قريش، وكان يريد العير، فوعده الله إما العير وإما لقاء قريش فيصيبهم. فلما كان ببدر وأخذوا السقاء وسألوهم عن العير، جعلوا يخبرونهم عن جيش قريش، فلا يحب ذلك المسلمون لأنها شوكة، ويحبون العير لأنها غنيمة. وهذا كله وضحه الله في كتابه. ثم قال: ويريد الله أن يحق الحق بكلمات، يظهر الدين ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق يظهر الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من ملائكة مردفين، يعني بعضهم على إثر بعض، وما جعله الله إلا بشرى، أي عدد الملائكة، وليعلمن وليعلموا أن الله سينصره. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ألقى الله عليهم النوم تلك الليلة، مع ما فيه يعني في ظهر الأمر من الرعب. وكذلك ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وكان بعضهم قد أجنب من الاستغراق في النوم والراحة، ويذهب عنكم رجز الشيطان عندما يقول يصلي ولا يغتسل، وليربط على قلوبكم بالطمأنينة والسكينة، ويثبت به الأقدام، كان الموضع دهسا فلبده المطر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، قالوا: فكان الملك يتصور في صورة الرجل فيقول أثبت، فإنهم ليسوا بشيء. ثم قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال: فكانت أفئدتهم تخفق لها وجبان كالحصى يرمى بها في الطست، قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي كل مفصل يد ورجل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ثم قال: ذلكم فذوقوه، يعني القتل في بدر، وأن للكافرين عذاب النار. ثم ذكر الفرار لأنه لم يكن ثمة فئة للمؤمنين، من انحاز انحاز إلى الكفار، وهذه كانت في بدر خاصة. ثم قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، عندما يقول الصحابي: أنا قتلت فلانا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالقبضة. ثم قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، لأنهم قالوا: لنا جماعة بمكة نغزوه غزوة تصيبه. قال الله: ولن تغني عنكم فئتكم التي تعودون إليها شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أيضا يقول يعني حذرهم مما حصل في أحد، إلى قوله: ولا تخونوا، استجيبوا الله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الجهاد، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لا تنافقوا، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذا كثر ماله عظمت فتنته وتطاول، وإذا كثر ولده رأى أنه عزيز وتفاخر، تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا في مكة قبل الهجرة لما أرادوا الخروج. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وأيضا: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، قال هذا النضر بن حارث، قال الله عز وجل: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يوم بدر، هو يقول: أمطر علينا حجارة من السماء، فأجاب الله عز وجل: أفبعذاب يستعجلون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني أهل مكة، وما كان الله معذبهم ويستغفرون، أي يصلون ويوحدون. ثم قال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه للمتقون، الآيات. ثم قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لما خرجوا للبدر إلى بدر بالأموال، ثم كانت عليهم حسرة وندامة ثم غلبوا. ثم قال: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن يسلموا يغفر ما قد مضى، وإن يعودوا فقد رأيتم ماذا فعل بكم ببدر، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون في الأرض شرك، ويكون الدين كله لله، لا تذكر إساف ولا نائلة ولا هبل ولا لات ولا العزة. ثم قسم الغنائم فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الذي لله هو للرسول، والذي لذي القربى هو لقرابة الرسول. يخمس الخمس أخماس، وأربعة أخماس للغانمين. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هذا يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. إذا أنتم بالعدوة الدنيا عدوة الوادي، وبينهم قوز من رمل، وركب أبي سفيان قد لصق بالبحر أسفل من بدر العير، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لا محالة يأتي ركب قبل ركب، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قتل من قتل ببدر من الشهداء ومن الكفار، ليهلك من هلك عن بينة، سبحان الله. ومنهم أناس كانوا قد أسلموا ثم خرجوا على الشك والارتياب فقتلوا ستة أو سبعة سميناهم. إذ ريكهم الله في منامك قليلا، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن فقللوا في عينه، ولو أراكم كثيرا لفشلتم رعبتم ولتنازعتم اختلفتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، يعني ضعف قلوبكم، إلى قوله: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، الذكر يعين على الثبات، إلى قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا على السيف، كبروا الله في أنفسكم ولا تظهروا التكبير فإن إظهاره في الحرب فشل، يعني ارتفاع الأصوات، إنما هو الصمت والذكر بينك وبين نفسك، يعينك الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ما خرج قريش إلى بدر وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، قصة سراقة، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وهو يرى الملائكة تقتل وتأسر، وقال: إني بريء منكم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، نفر كانوا أقروا بالإسلام، فلما قلل أصحاب محمد في أعينهم سبحان الله فتنوا وفلوا وقالوا غر هؤلاء دينهم لما رأوا ضعفهم وقلتهم سبحان الله، فقتلوا على كفرهم، قالوا هذا الكلام وقتلوا عليه، بئسة الخاتم. يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة، يعني الأستاه، ولكنه كنا كداب آل فرعون، يعني كما فعل بفرعون هذه الأمة فعل بفرعون الأول. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين قالهم قينقاع وبني النضير وقريظة، عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم وقتلهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فعل هذا مع بني قينقاع وسيأتي أخبارهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الرمي ومن رباط الخيل، ارتبطوا الخيل تصهل وترى ترعب ترعب البعيد والقريب، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ثم قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم قال: وإن يريدوا خيانة أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قريظة والنظير قالوا: نسلم ونتبعك، يريدون الخديعة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي على القتال. ثم قال: إن يكن منكم عشرون صابرون، هذه في بدر ثم نسخت، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، فصار الرجل يغلب الرجلين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني أخذ المسلمين الأسرى يوم بدر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أن يقتلوا لولا كتاب من الله سبق، يعني في إحلال الغنيمة، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، إحلال الغنائم. ثم قال: إن الذين آمنوا، بعدما بشر الأسرى أن يعلم الله، يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتهم خيرا ما أخذ منهم ويغفر لهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، يعني قريش المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجر، ليس بينكم وبينهم وراثة حتى يهاجر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد ومدة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لا تولوا أحدا من الكافرين فإن بعضهم أولياء بعض. ثم نسخ آية الميراث فقال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني ما مكثت التوارث إلا سنة وشيء. وأيضا قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، هذا يوم بدر، وقال: فسوف يكون لزاما، هذا يوم بدر، وقال: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، هذا يوم بدر، وقال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون هذا يوم بدر. وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر هذا يوم بدر. وقالوا أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم هذه في الأعراف فلم يكن إلا يسيرا حتى كان يوم بدر. وقال ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا هذا أيضا عن بدر. وقال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير هذا يوم بدر هو السلطان النصير. وقال واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين هذا يوم بدر. وقال من يوليهم يومئذ دبره الآية هذا يوم بدر خاصة. وكان فرض عليهم إذا لقي 20 200 لا يفرون فإنهم إذا لم يفروا غلبوا ثم خفف عنهم فجعل الواحد مقابل 2. قال ابن عباس من فر من 2 فقد فر ومن فر من 3 فلم يفر. قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار هذا قريش يوم بدر. قوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون أي بالسيوف يوم بدر. قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر هذا السيف يوم بدر. قوله أخذنا مترفيهم بالعذاب هذا يوم بدر. قال مجاهد بالسيوف يوم بدر. وقال أبي بن كعب من قبل أو يأتيهم عذاب يوم عقيم قال يوم بدر. هذه الآيات التي لها علاقة ببدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.